إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا منهما جهلنا وذكرنا منهما نسينا بفضلك ومنك يا لطيف في الدارين. قال تعالى في محكم تنزيله وهو أصدق القائلين: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة كذلك نفصل الآيات لقوم يعلمون. قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. ولكل أمة أجل فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. يا بني آدم إما يأتينكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي فمن اتقى وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. والذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. إن شاء الله وحكب الله بنا يا درسيين آيات كوبية صدونات وسورة الأعراف كاملة آيات كوبية صدونات وحكب الله بنا يا وحانا إنو صوتحنا ضدكي جهلة أهاي ومشركين تاها لقن حمضودي إنهم اتخذوا الشياطين أولياء شياطين بيولياء الكنكتين والمعبودة كنكتين إرهاعين من دون الله ويحسبون أنهم مهتدون وحينهم علينا يعنينا يهنسيهن منها نوصنا. قال تعالى إلهي وحولي يا بني آدم خير بني آدم آدم ذاتي ودلا يو فقيا ضمر بيدنكو ودجرة خذوا قاطة زينتكم قرح زينقاطة عند كل مسجد مساجد لأرك أكتيسة قرح زينقاطة وكلوا عنا خيرات كألا إليسية واشربوا عبا خيرات كألا إليسية ولا تصرفوا وح إسرافة هكو سماينينا عند إيا عبيد إيا حرشاد مدنا إسرافة كو سماينينا. إنه إلهي لا يحب مجعل المصرفين كو حد قدبة إسراف كسمائية عنست أما عبد أما لبس كما كو حد جدبا إلهي كو أما جعل آيات وحيدة بجوكتا مشركين تاقا وليدا كبلا وافجر هذه الليلة ورمحات تدنوية يا شعبنا الحرزي أن أبا يوغن نكسو قال وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا قل إن الله لا يأمر بالفحشاء أتقولون على الله ما لا تعلم وإن نجح عليه سومري وايا وحي أرنجي المريهان إلهي كو عاصنا كو ضوافي مين بركاسي قاولي كو ضوافي جري قاولي وحي جري جري قايبا إياك كميدا مركا أي حجك يمادان وعماشا نصوك أي كو جيران وحدو فنلمين عني جرين ومين عبد جرين مرخ يولا عد وحي أرنجي رين راحي سن مين وحي إلهي مسلاج جريين ماه سبب نزول كل كاسوها يا رب بامرك ويحيي لي يا بني آدم خير بني آدم خذوا قات زينتكم قروح دينا أو نركع أو لبسك عند كل مسجد وامها وصلاة الله عليكم مركا لتكن من إدراك المحل وإرادة الحال مساجدك وحال لغو قبطة صلاة وما مركة صلاة كان إيسان قروح دي مقاطة واللبسة انت عورنا كليا الروح انو أصورت ميه انو اللبستو وإلهي بو لما ناجونا يا وصور تاقيا عبادة شرف وضانا مهيمة بو قليا عبادة دي سئلو اللبستو او بأحسن ثيابه ولركي سكتكت بأحسن ثيابه وحكروا كم إذا خذوا زينتهم عند كل مسجد نوافك نوافك مساجد وكنت تعلقها موته والقريح دي نقاته ودار ربيسة مركة نواف إيسان كعبر وده حجي عمره ونواف إيسان وانا مركة ثلاثة كان إيسان قريح دي نقاته واللبس قريح بدل كنت كذا وكنت نواف حتى وحا سوق قالوا خذوا زينتكم هدي اللي يلي قريح دي دارك الكلية ما إهان حقا نلافضة قريح مرة أركو ثلاثة كان نلافة دي سئراليو أو عضيرو أو عضرصدو أو مفردو أو قركة وهجاجيو oo isagoo nidaam leh oo quruuxdiisii la u salaada ma garanaysaa saa ku gal khudu zinatakum inda kulli masjid inda kulli salati wa tawaf mar la akoo salatu kan isana ma tawaf isana war quruuxdii naqaad wa kulu washrabu war una wa abba wixii xalaal ah idil mar khanno ama aan hanno ama aad hanno ama sharab kala hanno war wixii xalaal ah dhan una wa abba wa kulu washrabu una wa abba ولا تصرفوا لكن إسرافا سمين إسرافا سمين إنه إله لا يحب المصرفين هو مصرفين تاء وعند يعبد يكون إسرافا إله مجال الأكل في اليوم إسراف بل ما لين روح لمجر قد يوا إسراف إسراف كميرة أبوك أجي منكره كل ما اشتهى نفسك وحي نفتاز جعل جدو نرد عنتو ورعبت ونوع إسراف نبضينك ما مش ما هذا وين ما مش وقتك عند ذو بارت وين أبتيس وقت عبد أوبا توين أتيسه وقت جاين أوبا هنا وين أتجدس صحة لا أساس كوجته نشاطة عبادة كوجته روح عن تفضيل عنه أو مرك عبادة ونكد عليه ونشاطة وياشه سي القرآن كواغري كرو صلاة بيوت كنكرو أذكار تيس واغري سانكرو على شيء سينو مقرنا حسابه قيد عنا إيه قيد شراب إيه قيد نخس كي إيرك أو أوبا ناي هذو مرك ورئيس الرشيد كبر هي حقو إيرك مريا وسكي بدل يا إيرك حقو مقرنا شراب أوبا ناي ناي سوسعود ولي بكمان بشر معيده ولا بوحي وكلوا واشربوا ولا تصرفوا ورعنا وعبها سإسرافنا إنه حال يشاني لا يحب إلهي مجعل المصرفين كو إسراف كسر قل ذي برك حرام يسوع انتظر يعبد حرام يسوع ولد ما الله يستع قل ما محمد وحات رعنا من حرم يا حرام يا زينة الله قلوه ذي إلهي ونركع الله تي زينة داسو أخرج الله أوصو صاري من عبادي مركوا قروح وزينو إلهين أدوم ديس أوصو صاري شرفتا يقروح دعين قاتانو إلا ديسان يا حرامي إله ما حراميني شيطان يا حرامي قل من حرام من توا استفهام من حرام يا حرامي زينة الله قروح دا إلهي الله تي زينة داسو أخرج الله أوصو صاري من عبادي والطيبات يسا يا حرامي من الرزق وحل عنيه وحل عبو يا هلبه يا مرخ يا عانه يا حراني يا يلي هديد مقرنه زي حجل وجيره مقرنه زي مرخ لعبي ماي يا يلي عنطفي عن لعني ماي والطيبات يا حرامي يا طيبات هي لهم وناكسن عافمات كاله نفقض له مستلد كأه ومن الرزق رزقي كم إذا وحل عنيه وحل عبو قل نبي محمد وحط رعلا هي طيبات كارثة جاء هي مع مجرد زينة ظهر اللبس كأيها نركي هي طيبات كاسل للذين آمنوا دول كإيمان كلا بأسرنا تلو إلهي وقلت لك في الحياة الدنيا نركع قروح ربضا هي مجرد شرفت وعورة أسرك منتظر يا عبيد وناسا وجرك سحرا يا نفقض أولي إلهي وقلت لك لذلك المؤمنين فيه عبادة إلهي وحوق إستاذ عبادة إنا يسفق رحياء قل وحاتنا هي طيبات زينة إيا قرح إيا شرفت للذين آمنوا بأسقنا ذاتك إيمان كلي في الحياة الدنيا نرشأ الدنيا لأسقنا ويكون رحي سنة يانو إلا بسنة يانو عنا يانو عبايا خالصة حالي تاتي أقارة وان علب اللو ذاك سنة يوم القيامة ما لنت قيامة دا. كذلك سيدة سلام إذا بانو مفصل الآيات آيات كأو عضينا إن أبو ألا يلي لقوم ما سأعطينا قوم كو يعلمون وحقرنا يو علمنا وآياتك فهمي نعمدا أدونك تعالى ولبس كمرك وكميدي هاي وعند يعبد أي كميت هاي وحو إلهي أقول تلقى لإن عبادتي سلوح وقيسته لا يسقو قرحيه ولا يسقو شرفه مركب مؤمنين تأدونك مقرم هاي ساي كتب تعيا قال ذو نسا ولا اشتراكا ولا حرانا يانا ولا عنا يانا ولا عبايا وأدونك أما هذا وآخره وحي أقارت هاي وحن للبسن إيا وحن لعوني إيا وحن لعبد إيا الراحض وحي أقارت هاي ذلك المؤمنين مركب أدونك نساني قوة كقالان يا وقال يا مؤمن بوالا اشتراكا آخر رأي أقارتها المؤمنين ده أقارت لما دي بيسكت درت آيات قلوا حتلا من حرم يا حرامي زينة الله قروح ذا إلهي التي قروح ذا أخرج الله أسوى بحي العباده ونرك يا نظافة يوحي الراعي والطيبات طيبات عنتر يا عبدة يا حرامي من الرزق رزقك كاملة قلوا حتلا هذا هي طيباتك مع زينة الله صعوتها للذين آمنوا ويؤسقناطي في الحياة الدنيا الدنيا نحضر واستللوا ذاقاء الدنيا خالصة حالتها يلا ارتازت أقارة مؤمنين يوم القيامة مالنت قيامة يقوم بعد جنة قرى مؤمنون بعد جنة قرى جنة قوم بعد قيامة لقيه لأي عربت اللبس كقروح لبضان يعوند يا عبدي كذلك كما بيّن لكم هذه الآيات آيات كانت كرتا أغنتي سيدو ربي يكون عجي سلم دبان نفصل الآيات آيات كي يكون عضينا نابو أليين لقوم ما سأو عضينا إنا وكو انتفاع أيو راعي قوم كو يعلمون وحقاني واي وكان حالا نسوى مريني قاولي بيكو دوافي جيري المسركين كعبر وحين أولا جيري ويدين كالليين جيري مركام إلهي كو عاصني إلهي أقو دوافي مني سبب نزول كآية عبد الله بن عباس رضي الله عنه كانت المرأة الروح ضمره وحي أهي وجاهلية ديه سلام لماذا كهر تضوف بالبيت كعبد إلى وافد عبيانة يد وقاول وتقول وحي أولا جلت من يعيرني تدوافع ورمرا أن كنت وافيا عارية ماذا سو تجعله على فرجها على أبطي إذا يكون قريسه يكون أصر قول هذا قريش ليله ميشر حرم تأدك يا ذلك كو استعمال سنجري وحي أولا جلت المريحة نقا كوانا هين لقنا وافي ماي نحن أهل البيت ونحن أهل الحرب لا يضوف الناس إلا بثيابنا ذلك قريش يدنا عرب ودني عالم كودني أدون كودن مجالك ذلك وين كيب انجري وين ككير انجري روحي ذلك قريش يدوا يا أو إيب يا كرام يا عريب كوا يا قاولي دي تسكت دوافي جري انتو كو يزيد تورو مركز يقبر نسيدة ورنجلت وريا مرأي عاري وري مركز في ورنجلت الشعر كان مركز اليوم يبدو بعضه أو كله فما بدا منه فلا أحله اليوم ما أنت يبدو مقنيا بعده جيت كبركي أو كله كل جيء مقنيا فما بدا وحي مقضوا منه يسكر كميدا فلا أحله عندنا أنه ما حل عليه فنزلت هذه الآية يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وأذن مؤذن رسول الله إعلامك رسولك كي بحنج ليبا وقيسيسي إعلام كل واقع على الله يطوف بالبيت عريان والهو ياي وصنتك كذب طواف أمي بيت متقاونك سندي سقالات وصورة طوبة إسودك قولي إن مقرن هيسا فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا قال أبو صنب تنكذب سوق الميان حرم ويسو دوان ميان يا لمن عيئه روح قاوين طوافا سندك كذب روح قاوين ما طواف روح مسرقين حرم بسوق الميان يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد البسوا لبست أفخر ثيابكم مركين كوا وفان بدن وقوق روح بدن شرارك الله تقو لشر إلهي بعد جليسة شر أمدادنا بعد جلي وجمع مركاين سادك مركاين إيمانا إن إنتهى أمد السوئب صدتك المؤمنين تعالى لقاح الشرون لهاية أهل الحل والعبد يا حسن سادك ما يمادا سو إلهي إني سرت أجي ميس لبس قروح بدن صوقا لبس كأدو عن هيني كفتو مركا الظروف سادك ويسا أما حيسو سوى لبسو صلاة دي مساجك ويسو لبسو وخذوا زينة تفموت البسوا أفخر ثيابكم وأظهرها عند كل صلاة أو ضواف لكن مركز صلاة عادي ما انت ضحوقع ونسك سوق عادته مركز سرر كي يتجي مركز قيم تودينا إذ كي يجيسه ودرك قدر كان مركز عادته وبالعكس وي بالعكس وي وكلوا واشربوا ولا تصرفوا على إن لي لا تصرفوا في الزينة قروح لكو إسرافنا والأكل والشرب عند يا عبيدنا كو إسرافنا bima yaduru binafsi walmaali wax naftiina dhibi ama dhaqaalaha burburin ha ku samaynina innahu laa yuxibu lmusrifiin ilaahay ma jeclo musrifiinta musrifiintu waxaa weeye almuctadiina kuwa gudba xuduudallaahi fiimaa axalla waxarra qul man xarama ziinata allah nabi muxamedo waxaad tidhaa war horta quruxda ilaahay yaa xaaraamay allatii quruxdii akhraja allah uu soo saaray licibaadii addoommadiisa mu'miniinta waayibaati yasa yaa xaaraamayey ayibaat waxyaalahuma wanaagsano min arrizq qul yaa muxamed lihaa'ulaa'i iljahalati min alcarab alladiina yaduufuuna bilbeyti curaad kuwa kacbada ilaahay dawaafaya iyagoo qaqaawan wayuxarimuuna calaa anfusihim ma axlaltu lahum waxaan anugu xalaalayeen iska xaaraamaynaya oo min aayibaatiya waxaad tidhaa man xarama calaykum itajamula war inaad isqurxisaan yaa idinka xaaraamaya bilfiyaab allatii khalaqa allahu khalaqaha allahu linafcikum min anabaat nabaatka dharka ilaahay ka abo walmustaladaat ayaa idinka xaaraamaya min almaaakil waalmashaari wax la cunay iyo waxa la cabay walistifhaamu lilinkaar waatawbiiq qul hiya ayibaat iyo ziinadu liladiina aamanuu bay usugnaatay filxayaati dunya khaalisatan xaalay tahay tii u gaara yowma alqiyaama haadihi ziinatu iyo waayibaatu fi dunya makhluuqatun waxaa loo abuuray lilmu'miniina ila iyagaa cibaadada rabbi isugu qurxin iyagaa cibaadada rabbi ugu xoogaysan gaalkan cisyaan rabbi buu ugu xoogaysanay nicmadan ilaah wain shaarakahum fiiha alkufaaru wasatakuunu khaalisatan lahum yowma alqiyaama qiyaamada mu'miniinta u gaar noqon doonta laa yushrikum fiihi axad lianna allaha xarama aljannata cala alkaafiriin ilaahay jannada uu ka xaraameeyey kadalika sidaasi lamida baanu nufasilu laayaati liqowmin yaclamuun buu ilaahay nubayinu wa nuwadixu laayaat waladila tashriiciya liqowmin yatadabbaruuna xikmat allaahi wayafqahuuna tashriica haye qul inama xarama waxaad nabi ow tidhaahda ilaahay dharka ma xaaraamaynin in la xidho oo cawrada lagu asturto oo laysku qurxiyo cuntada iyo cabidda in la cuno oo la cabo ilaahay ma xaaraamaynin laakiin wuxuu ilaahay xaaraamayey baan idiin sheegaya kaalaya qul waxaad tidhaa nabiyow innamaa xarama wuxuu xaaraameeyey rabbi rabbigay dharkuuna xaaraamaynin cuntadii iyo cabidduuna xaaraamaynin innamaa xarama rabbii wuxuu xaaraameeyey alfawaaxisha waa zinada iyo wixii la xidhiidho oo dhan iyo wixii sii xun oo idil wey alfawaaxisha buu xaaraamayey maa dahara minhaa wixeeda muuqda in la kala qarsanaynin iyo wamaa batana wixeeda qarsoon oo baatin baatin iyo hoos hoos ah iyo aniyo hunaday hoostaan iska ognaha buu xaaraamay wal ithma buu xaaraamay khamraday ku fasireen culimada qaybto magacyadeeda ithmi baa ka mid a wal ithma bahasha in la cabo ithmiga ah yuu rabbi xaaraamay walbagya dulmiga ummadda la dulmiyo bigayri alxaq ummadda lagu xadgudbo naftooda maalkooda cirligooda iyo sharaftooda la dulmiyo taasuu ilaahay xaaraamay wa an tushriku wuxuu kaluu ilaahay xaaraameeyey alla inaad la wadaajisaan an tushriku inaad la wadaajisaan billaahi ilaahay maa lam yunzil bihi wuxuuna usoo dejinin suldaana xujo iyo burhaan iyo daliil alla inaad la caabudaan ood barbar dhigtaan wax alla cibaadadiisa uuna u yeelin daliil iyo xujo ilaahay wuu xaaraameeyey waa shirki oo dhan buu alla xaaraameeyey kufri oo dhan wa an tushrikuu buu alla xaaraameeyey billaah allah inaad la wadaajisaan maa sanam inaad la wadaajisaan lam yunazil bihi uuna alla usoo dejinin bihi bicibaadatihi suldaanan burhaanan wadaliila waxaa kale oo uu rabbi xaaraameeyey wa an taquuluu inaad ku hadashaan dadow cala allaahi alla dushiisa maa laa taclamuuna waxaydaan cilmi ulahayn ilaah baa weladihiyo ilaah baa saaxiibaadahiyo waxyaalaha inaad tidhaahdaan waxaydaan cilmiba ulahaynoon aqoontiinu gaadhin war ilaah waa idinka xaaraamay wakaadha kuwa la xaaraamay ilaahay dhar iyo cunti iyo cabid ma xaaraamaynin qul innamaa xarama rabbi alfawaaxish fawaaxishdina abuu rabbi xaaraameeyey maa dahara minhaa wixeeda muuqda iyo oo badana wixeeda qarsoon walithma khamruu xaaraamay waa tafsiirka magana khaaska tafsiir caamaho ay leedahayna wuxuu noqonayaa walithma dembi buu xaaraamay dii dembi la yidhaha waa caam oo kuwa ka dambeeyiyo kuwa ka horreeyaaba dembiga way soo hoosgelay min cafil khaas cala alcaam bay noqonay walithma khamradana wuu xaaraamay walbaqya dulmigii iyo xadgudubka ummadda la dulmiyo bigayri alxaqi si xaq darra ah loogu xadgudbo oo loo dulmiyo buu xaaraameeyey wa an tushrikuu billaah ilaahay inaad la wadaajisaan buu xaaraameeyey maa sanam lam yunazil uuna alla usoo dejinin bihi sanamka cibaadadiisa suldaana wax daliila uuna usoo dejinin wa an taquuluu buu rabbi xaaraameeyey inaad ku hadashaan cala allaahi alla dushiisa maa laa taclamuun waxaydaan cilmi ulahay walikulli ummatin ajal war ummad la arkaa mudday leedahay intay ummaddaasi joogi ay ardada dusheeda taagnaan ay camiri muddo xadidan bay leedahay qolo weligood iska joogayay iyo un ummad iyo qaran weligii iska dhaqnaani ma jiro ولكل أمة من الأمم أجل أي مدة. فإذا جاء مركب يماد أجلهم وقت يلوم دي مركب يماد لا يستأخرون مد بعيان ساعة أدنى زمن هل سكن دبوا دعماية ولا يستقدمون ساعة وقت قوديون قارنة هل ساعة سيقة دم مايا مركة ساعة في لحظة دقيقة بمجد وأدنى زمن وإل بنكتب وهل سكن هل سكن وقت قودي كل دي عمايا كانوا هرماني مايا. ولكل أمة أمضة ومن الأمام أمضها كمدة أجل المدة إليها إلهي أقدرين إن تعرنا ولا أطل. فإذا جاء أجلهم أجل كود مركو يمادانا لا يستأخرون الدب قد عمايان أجل كودا ساعة أدنى زمن ولا يستقدمون كهرمان مايان وكقدم مايان ساعة أدنى زمن واصدى حالك. قل لهم يا محمد إنما حرم الله ما حرم الله إلا القبائح إلهي وحياله من هنا قبائح ذاب حرام أي منارك الذي سؤال سورة يحرام من الأشياء التي تفاحش قبحها وتنهى ضررها سواء ما كان منها في السر أو في العلن والإثم والبغي بغير الحق حرم المعاصي كلها والعدوان على الناس وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا تجعلوا لله شركاء في عبادته بدون حجة أو برهان ودليل وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون تفتروا على الله الكذب بيننا تكو أبو رتاب في التحليل والتحريم أوحونا حرامين أترادا وحرامين أوحونا حلالين أترادا وحلالين ولكل أمة أجل لكل أمة كذبت رسولها مدة مضروبة مدة لو قدرين إلى يدها لهلاكها. هذا وعيد للمشركين ويبحر كوي بالعذاب. فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون فإذا جاء وقت هلاكهم المقدر لهم لا يتأخرون عنهم برهة من الزمن برهة وإن يروا زمن ولا يتقدم. وتلك القرى أهلكناهم لما ظلموا وجعلنا لمهلكهم موعدا. إلى يحوليه يا بني آدم إن بضم بالله نورنا واقع الصورة ملين ليه يا بني آدم. قال يا مسلم يا منافق يا دمان ويسوي ذا قليا يا بني آدم مركي للي يا بني آدم يا بني آدم إما يأتينكم هدو إذين يماد خصول أي رسول هدو إذين يماد خصول خصول هدى إذين تماد ومنكم إذنك إذن كاملة إذنك غير بني آدم إذن كان على طيئة وإذن كاملة رسول شعصوا يقصون ورمي وقصون عليكم دشين آياتي آيات كيغا إذن كقصون. فمن أحد كي اتقى إلهي كعبصلة والرسول كأي إلهي رمي الراعة وأصلح عمل كيس وناجية يعقيد دي سبا فلا خوف عبصي عليهم كوا دشوض ما أهان يوم يخاف الناس ولا هم ما أها كواسي يحزنون كوا مرغون يماء على فوات ما أملوا وحي يبيلنا إيانو إلهي جندي سيئ يرليه سيئ إن ألابتا وايان كم مرغون مايا ولا بإدراك ما خافوا وحي كبق إيانو على الربي ناره إيانو هلاسو كبق مايا لأنهم خافوا في الدنيا. من خاف في الدنيا أمين يوم القيامة ومن أمين في الدنيا خاف يوم القيامة على ضواء السبمر. من خاف في الدنيا أمين يوم القيامة ومن أمين في الدنيا أنك أدونك إسأمني يا لو عذابك الرب إسأمني يا لنا خاف يوم القيامة يا مضو بغي. يا بني آدم إما يأتينكم هدو إلي ما دام رسول رسول رسول برنبع العبية هذا وجمعة لكن رسولنا محمد بلوجي لأنه وكيل رسول وقد دنبيه ختمه يون رسول كدن بيني مرتبة ديس يفلدي سنوح الرسول بلاني هاي بقول لك أنت صار تردد بالله جمعيني مرسول كدن بيه جيرو ينوئي من ماني مجر نبي عيسى سودة قدونه وآخر زمانه كتاب كان يدين تنبو وحكو حكوم أيهاي كتاب ديسي إنجيلات يدين هر الله يساقو موته كتاب تنبو وحكو حكوم دونه النبي الله عيسى وآخر زمان إمانته. يا بني آدم إما يأتينكم هدو إلي ما دا رسول رسول هدى إلين تما دو منكم إذنك إذن كمد جن معها ملائكة معها إذنك إذن كمد يرير بني آدم رسول شاسو يقصون عليكم آياتي إذن كنت لغي آياتها وإذن كقصوني. فمن ضدكوا لبكوا حوض مكائي فمن دولك اتق الله إلهي كعبصرة وإلهي وحيدي الرسول كأو متابعي إلهي كعبصرة دان توحيدي متابعة الرسول قال له المعبصي باجلتا ما جبت عبصي الله حضان الله نلا وحيد رسول كان أنسوني سال الرعب. فمن اتقى وأصلح عمل كيسي عقيدة سواناجية فلا خوف عليهم قلدا خوف مسار ولا هم يحزنون كون مرغونا معها وكون قلدا كلي والذين دولك كذبوا بينية بآياتنا آيات كنا منزل كأس القرآن كأي رسولك إذن كدوا لغيري كوا بينية واستكبروا إسكاكبية عنها آيات كأين الرميان والرعان إسكالوا إن هذا إسكبدا أولئك الدول كأسي أصحاب النار نار صاحبة الوية هم إياق أمبانا فيها نار تدخيدة خالدون كواريا إعجك لو كواري سمجي وتقول ذي اللباد والذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها عن اتباع الآيات آيات كأين الرعان والرميان بإسكالوا ينادي أولئك أصحاب الجنة أولئك أصحاب النار نار صاحبة الوية كواسي هم يون فيها خالدون نار تاسي كواري وأصحاب النار وية ذلك آيات كبيني فمن اتقى منكم ربه بفعل طاعات وترك المحرمات فلا خوف عليهم في الآخرة ولا هم يحزنون والذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون أما من كذب واستكبر عن الإيمان بما جاء به الرسول خصوص وحي لهم يدين بيني وآياتك فأولئك في النار جهنم ماكثون كنا جانيا لا يخرجون منها أبدا ومن أظلم وإياك الظلم بضن عدك ما ظلم بضن فمن شخص غيبا أظلمك ظلم بضن لا أحد أظلم أحدناك ما ظلم بضن ممن ياك ظلم بضن افترى بين أبورتي على الله ألا دوكيس كذبا بين قيحان إلهي بوحى حرامي يقول إياه وحنا إلهي حرام أو كذب أما بيني بآياته آيات الرب بيني يا كظلم بضنك عدي كما ظلم بضن أولئك الدولك الله كو افتراضي وبينت إلهي كو أبورتي أما آياتي سبب بيني ينارهم وحاقالي دون إنت يدونك كل وليهين نصيبهم من الكتاب نصيبك أي كتابك كل وليهين حق رزقك حق أولادك حق ضدك حق حولها حق عمرك أما عافماتك اللي وحوه اللي وحوه مكتوب نصيبك أي كتابك كل وليهين باقالي دون وإنت يوليهين حتى إذا جاءتهم مركي قلدا أطماتوا رسولنا رسول النبي أم أصدرني عزرائيل يقوى لشقية مركي أطماتوا يتوفونهم حالي أفسانيا ونفسك قبانيا بلكو عمري جيسي لاستو ورسوشي لاستو ديوه ملائكتا ونفسك قبان الله إذا أطماتوا قالوا وحي أرنيا ملائكتا أرنيا أينما كنتم تدعون من دون الله أينما أي ما الذي أول كنتم على خيرين تدعون كوي عابدة ومن دون الله وروحي عابدة جرتين وان الله أهين وان الله وشرك جيالي جرتين ميه ما انت وحيدين ترى ملك الموت كايدين كالدفاعي أينما كنتم تدعون من دون الله ورمي وحي على خيرين كوي عابدة وان الله أهين قالوا وحي لهنا مركا كون جوابيا ضلوا عنا وين قالوا ميه وحلا وحي انه عابد جهد انه الهي وشرك يالي جهد انه الهي بربني جهد وحي ما انت نوتران دائية ويبا نقلوا مين مضى هين ميلي جوغان وشهدوا ويما خاطفوا لين مركز لا يليهين على انفسهم نفطوا دي وحي كما خاطفوا لين او كقرين انهم ايقوا كانوا اني اهايين كافرين كافرين اني اهايين او الهي شرك او يالين او رسول في سبانية او ايات في سبانية تاسي نفطوا دي كقرين كيسكي ويسكب وحي كيسكي ويسكب وحي وعي فمن أظلم إياك ظلم بضن إذي كما ظلم بضن واستفاد إنكاري فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا إنك إلهي كبان أبورتي ياك ظلم بضن أو كذب بيني بآياته كآيات إلهي بيني سياك ظلم بضن الاستفام للإنكار من أقبح إياك وأشنعك عبدا ممن تعمد الكذب على الله إلهي بين ولقسته أو كذب بآياته المنزل أولئك دولك الله كبين أبورتي آيات كيسة بينيي ينالهم وحاقاري دونا نصيبهم نصيب كوضا من الكتاب أي كليه حظهم في الدنيا ما كتب اللهم وقدر من الأرزاق والآجال حتى إذا جاءتهم كوا مركي أطماد الرسولنا وعجري يتوفونهم حالي أوفصانا يعني نفسك قبانا يعني جاءت ملائكة الموت مركي أطماد وتقبض أرواحهم نفسك قبانا يسا قالوا ملائكتي وهديدي سبع أرض أين ما كنت أين أوي ما الذي كي أوي صنم كي أوي كنتم هذا هيدين تدعون كوي عابية ومن دون الله الله أنا هين أين الآلهة ورماء إله يديني التي كنتم تعبدونها من دون الله ادعوهم إيادا ليخلصوكم هيدين كخلي سيمانتا من العذاب دمك أيو قيريد أيو هو شدوك سؤال شاس وتبقيد يا توبيخ إلينا إله يكيرين والعبية إيجا لبقدين جلنا يا العنانا يا لقلبي جميني قالوا ضلوا عنه ويبنى قالوا قال الأشقياء المكذبون لقد غابوا عنا وحن عابد جري وين قالوا منا وين غيبودين فلا نرجو نفعهم ما انت خير كرجين مينا ولا خيرهم وشهدوا وحيكم مرخاتي فرن على أنفسهم نفطودي أنهم يو كانوا كافرين أقروا واعترفوا على أنفسهم بالكفر والضلال وصدح حالكم مركي قال لماذا يقرتين ويجريه وين قالوا من وحن عابد جري وإن إلهي وشرك يلي جريه وين قالوا من يا أمرك أحكم الحاكمين كجري وقتك قال أي يقول ربي وحورن دونا وقتك إلا قال لماذا يقرتين كيسك دماي ادخلوا قرى في أمام مع أمام أمضى معود حالاتهين أمضاها قد خلت تغي الدنيا كنت تغي ومن قبلكم إذن كهرتين هذا إذن كهرتين تغي ومن الجن والإنس لبضى بالي قول هذا الجن عندها كقرصون لي قول هذا إنس جه إلا وقبضان لي في النار قرى ادخلوا في النار جارة مجرورك ادخلوا ذو كتعلقي قال أي يقول ربي با أرندو أنا مركي قال لماذا قرتان ادخلوا قرى في أمام في جملة أمام أمضى معود حالاتهين أمم كأو قد خلت تغي من قبلكم إذن كورتين الدنيا ده غير أقول تغي كوا إذن كأو الله صعرا أمم كأو من الجن والإنس لبدا قرابة له قرادا قرصان إيا قرادا إلا وقبدا بله في النار قال ميديدي كرام ميديدي كرام ويقال وأمر أن الله بكرم ملك الجلال سيدة حالة نقوم بربي نوغور قال أي يقول ربي وحوليني ملك الجلال اللي يلابي قليا كلما عندنا دخلت أي قشو نارتي أمة جماعة ومركة أي قشبة لعنر وحي لعنادي أو لعنادة أمي يسي أختها أمد كلاي صاحبة ديادة هاي أولاش هذا هيد بي لعنادي أو لعنادة أمي يسي حتى إذا داركو مركة إسوكو ولا تقام فيها نارتا جميعا رمان هاليين قال يهير أهل نار يهير منافقين ودن مركة إلا إسوكو ولا تقام نارتي قالت أخراهم كو وديد دنبابا وحي أرانيا لأولاهم كو ودي هرأي وأرانيا ربنا يا ربنا هؤلاء كون سو مالك اللهم يجعلنا اللميي فكوي قال لماذا نقوله قامين يا مدحضا نواها انوهر سيدا قال لماذا فآتهم ربي أوصي إيجا عذابا عذاب سي عذابك ضعفا أي مضاعفا للاب الله ومن النار نار سي قال أي يقول ربي ما أرندونا لكل كل أركو وإذنك إيجا عمضوا لبا ضعف عذاب لبا جبارا بومي ولبالي إذنك إيجا مضل بوا أولا بجباري ولكن لا تعلمون ما إذن أوجد ما إذن أوجد منكم ولو إنه عذاب لما جبارا لي ما إذن أوجد فرتواصد الله بقى الله لما دي بعد الكساحب تا قيامة علبة نقنطونا الله بقى الله لما دي قال لما كساحب منافق لما كساحب فاسق لما كساحب جو إيا ظلم إيا أمد ولا نعي ولا بوب إيا ولا ظلم إيا كساحب هذا ودبا أضمينا إسا قيامة إيس إيري هبل نارت أبدي إسا إيلها وحن عد الله عد تقوى إلهي إيا إيمان إيا توحيد كصاحبتنا جعل كود قيامة وسيز زيادة الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المطلق فيري مركة عيض قال الرب وحي لأدخلوا قرى في أمم مع أمم حالاتي أمم كأو قد خلت تغي من قبلكم إذن كالوردين الدنيا دا كنت تغي ومن الجن والإنس اللي بدأ بالي في النار نارتا قرى ويقال يا مك كلما عندنا دخلت أي قشو نارتي أمة جماع مركة أي قشبة لعاند وحي لعضالي أختها أي صاحبتها صاحبة دي كلي كوريتي يقوى دي مدح لآيو قال لماذا كوى قامين دي لبين لعنت أمي صيح حتى إذا داركو تداركو مركا إسكوى ده ليلانو إسكوى ده تقام فيها نار تنعذيك حتى إذا داركو إذا تداركو مركا إسكوى ده ليلانو إسكوى ده قالان فيها نار تنعذيك جميعا لمان قالت أخراهم كوحي دمبابا أورم شعب كي يقوى له قامين يبا أورم لأولاهم كوى دي أورم مدح لآها قادت آها يوم مطبوعية للراعية بأورم ربنا يا ربنا هؤلاء كوا إيجا مدح لنو أها قال لماذا نوغو هرسيري أنقنا نوغو يرى نوغو باقي قال لماذا أضلونا وين اللوميين توحيكي إسلام لماذا قادم لهم وين اللوميين فآتهم إلهو سي عذابا عذاب إلهو كوا سي ضعفا أي مضاعفا لله بلابي ومن النار فآتهم عذابا ضعفا مضاعفا من النار ضعف هو مستر مضاعف اسم مفعول اللوغة جيدة قال أي يقول ربي مركع وحوران دونا لكل كل أركو إذنك يكو هرئت شيقيسان مضوربا لعف أي مضاعف عذاب لله الله ملابيب إليه ولكن لا تعلمون ما إذا نغي وإذا نغي سلاعيني مركو ربنا سيدا يلاهدو يا كوي لأيدينا يمقرنا مدحضاها كوي بأسهين والي ووحي صورنا يا عذاب لإرادة لهم العذاب وقالت وحي تلئولاهم أمد كواضيه روحي له لأخراهم كواضي ضمب أيديه بأجره فما كان مأهان لكم إذن كإذن مأهان علينا تشن نظم من فضله وروح فضله أهد نجال يدهين وديره مجره محال عذاب أنك ديرادا نوغم إيسان ودي الله نوغو يدين إيسان محال دقاء عذاب فضلان إيسان قالي قال إنو أهين مشركين يا مشركين بإنو أهين بل صوبتا دقاء عذاب فضلان إيسان وامح صوبتا دقاء عذاب ديرادا نوغو دون إيسان سوام وإزدفاعي وقالت أولاهم لأخراهم فما كان لكم قلضا أخرى إيه دنباي لأنك أن أيضين إيسا إذن ما سبنان علينا دوشنا من فضل وحفظ لأه وعذاب فضيد أذكم مضيستان عذاب يري كما له دوشنا وين سيمنا فذوقوا العذاب عذاب كتدمية سيدا النظر بما كنتم تكسبون واحد كسبتين قال لي مدينة أنك قال لي ماذا نديبا كنت دمينة إنها إذن تيني أذ كسبتين كنت دمية أنك سألنا أيضين كل بكواد هذا الكواتاد ورمين دا كوانا با من أول كوي سيدي شريكي يقول وقالت أولاهم لأخراهم فما كان لكم علينا من فضل فذوقوا العذاب بما كنتم تكسبون ساسي أوراني إذا العد بعد الكسر في تيس إذا أنتم بأوضا بينيس يسقى إيلا هاي يسقى إيلا هاي ورسكم إدبانا قالت أخراهم لأولاهم ربنا هؤلاء أضلونا قالت الأتباع كوي شعب كهابا أورد للقادة هجامي يالكي والرؤساء أورد الذين أضلوهم يا ربنا هؤلاء هم الذين أضلونا عن سبيلي وزينوا لها طاعة الشيطان شيطان أدع علينا وقرحية فأثم عذابا ضعفا من الناس عذاب الله والله مضاعفا لأنهم تسببوا في كفرنا قال لي بين لوغي سبوري وحي لمتها ربنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلون السبيل ربنا آتهم ضعفين من العذاب والعنهم لعنا كبيرا تاسي لم يتر إن شاء الله سورة الحجاب كالقاردو قال لكل ضعف أحكم الحاكمين تاسداء ورمي لكل من القادة والأطباع والكيوة حقامين جليا كي راعي جليا عذاب مضاعف بالليل أما القادة كوة ملاحظة وحقامين جليا وحلو قول من الله فلضلالتهم وإلالهم يقول نفطه دي بأبادي وبين ضدكين وإبادي وأما الأتباع كوي راعي فلكفرهم قال لماذا إياه سمايين إياه وتغليدهم قال هذا كلاي قلتين قال هذا قال لماذا كو قلتين لبدا بيقين عذاب كان لوجو جباري ولكن لا تعلمون ما يدين وقي صلاحين ايت وقالت أولاهم بالي إخراهم وارا فما كان لكم علينا من فضل وروح فضل هو نقاء عذاب فضاتان مليه دي لا فضل لكم علينا في تخفيف العذاب فنحن متساوون في الضلال وإن كسمنا بعد النمضة وفي استحقاق العذاب بين كسمنا فذوقوا العذاب بما كنتم تكسبون والردمية عذابك أو كسب كيني أد قال لما كسبتين كل ردمي فذوقوا عذاب جهنم بسبب إجرامكم دم بجيمي قال لما دين إن الذين دولكي كذبوا بيني بآياتنا من كي دونان بحن نقضي ماذا بكي دونان هلا هيدا وقت كي دونان هجوه إن الذين كذبوا بآياتنا آياتك يينين بينين ضدوا حكتوا إيا بها كتاب كان يينين بينين آياتك آياتك كان أولا بينيو أولا قرم مروء الله قرم بينيو بلا لوشيغ إيا هذي جير إن الذين كذبوا بآياتنا هو آياتك نغا بيني واستكبروا عنها آياتك إنا الهميان أو الرعان أو يكو عمل فلان أو يكو دقمان أو يحكم كان اكتام اتكتب هي لا تفتح لهم لو فرماي أبواب السماء سمد الباب الى الله فرماي سمد الباب الى الحرم ومركي لدونه الله فرم ولا يدخلون الجنة قريقة جنة ليلانة فود قليل مايا فود حتى ساو قليل مايا حتى يلج الجمل او ويناري او جمله الى اوقره في سم الخياد اربط ضلال كيد الى اوقره وكذلك سدى سلم الى امبان نجزي اجزينينا المجرمين كوا مجرمين تا لهم وحيليه المجرمين تا آيات كبينيه من جهنم النار تجهنم الليلة وحيكون أيهن مهاد دون قول قوش هو سأطى الله النار ومن فوقهم حق سرنا وحيكون أيهن غواش لحافية يبو الصيال وواحدوشك قد بولا لنا النار كله وكذلك سدى أمبار نجزي الظالمين ظالمين تسأمهم جزينا أبو إلهي. إن الذين دولك كذبوا بآياتنا آيات كنقبيني واستكبروا استكبري عنها آيات إن رعان الرميان لا تفتح لهم لوفر ماي أبواب السماء سماء الباب هذا لوفر ماي ولا يدخلون الجنة جنة جلي ميان حتى يرج الجمل أو كجمل كي إلى أقل في صم الخياد إربضلولك إلى أقل وقلنا أمي أو إربضلولك. وكذلك السلاس وكرام بانو نجزي أجزينينا ونوع عقابينا المجرمين كوة دنبي ليوغا لهم وحي كليهين من جهنم مهاد قول بي كليهين ومن فوق محق ولا سلامة غواش دب الله يبص يوم كليه. وكذلك سداس وكربان نجد الظالمين لا تفتح لهم أبواب السماء لما تفسير بيلي رهيو وأمر ضدك أهل الجنة ومؤمنين مركي روح دا جسد كالك سارو عزلائلين تؤي مادو نفس إيه جسد كالك فرفرو أرواح المؤمنين سارا لوقا دا وملايك با سما حقا سارا ودال لعبا مركزا الباب هذا السماوات كأرض الله فوري مركزا اجدون كذا الملائم تكون راحيسان ايسان الله نفوه ناكسان ومؤمنة دوا سو سعوطة او ارضادي لغا سو ولا سو دوية سوادنا لغا فوري تكلا لغا فوري تكلا لغا فوري سو سعو ربي بان رالي كابا للي سمو والبو لغا سو دويني كافر كي اهل نار كان مركز نفديسو سو بحضو يا قرمون سماوات كلغا دريمي مركز بي اورانا يا الله قرمون بدا نف ظالم دبا ارضادي لغا سو ودا نف قال ونف منافق marka samawaadku dhanba albaabada loo xiri loo furi maayo hoos waa loo soo tiiro sijiin iyo asfala saafilinka lagu tuuray marka waa noocaas oo kuwa aayadka rabbi iska kibriyay naftooda samawaadka loo furi maayo nafti muuminiinta ee xagga sare jannaduba way sareysay xagga sare loo qaaday ma tafsiir kale dadka muuminiinta marka amalkooda la aqbali waxa la furaa albaabada samada la furaa marka amalkooda la aqbalaya dadka ilahi yas'adul kalimut tayyib wal amalu salih marka kuwa noocaas ay aad ka beeniyo amalkoodiiba la aqbali maayo salaad iyo soon iyo haday wax kala lahayeen iyo haday sadaqa lahayeen wax la aqbalayo samawaadka loo furayo ma wuxuu waa wada marduud waxa ay kitaabku wax laga aqbali lahayd ay diiday labada tafsiirba isdabaya fi mak in alladheena kadhabu bi ayatina wa sakbaru anha kadhabu bi ayatina ma'a wuduhiha wa sakbaru 'an al-iman biha يا والعلم بمقتضاها سي آياتك كين يرن يكون عمل فلان يقول قال لا تفتح لهم أبواب السماء لا يسعد لهم عمل صالح عمل كله تلا أقبل ماي وعمل يجين تلا جد الله السماوات كله فريا مجد كقوله تعالى إليه يسعد الكلم الطيب ابن عباس وحوي لا يرفع لهم منها عمل صالح عمل صالح لا أقبل ماي ولا دعاء دعاء بريان لا أقبل ماي وقيل الله تفتح لأرواحهم أبواب السماء نفس مرك يكبحه أرواح ذو السماوات الله فري ماي إذا قبلت أرواحهم ويؤيده سلا وها حجي حديث إن العبد الكافر أدون كقال كأه وحديث إذا كان في انقطاع من الدنيا الدنيا مركو انقطاع هذا كسره الدنيا كقعه يجيئه وحاو إيمان ملك الموت بأو إيمان مركو الدنيا كتقعه حتى يجلس عند رأسي ملح أكتس فريسنا يا ملك فيقول حورنا يا أيتها النفس الخبيثة ما فيها قرمون يدلقي أخرجي صوبح وجسد كمك صوبح إلى سخط من الله على الرب أصوبح وغلب رب أكو عليسا أصوبح وعقابي عذاب حكاه الرئي مركز النفس ديب أدري وجسد كديب أدري مركز عدك مقص مقامع بالرد عيام مركز قصر بلقى سارية صوبح كلمدية نفس لا ما كشيء مياس سفودو صوبح ديب أدري عروق دي روحي ديب أدري مركز على جراعي يضربون وجوههم وأدبارهم كي هاي الآية ويخرج منها وحكى صوبح كأنتني ريح جيفة بختك أو قرمان أرتبا كصوري ونفسي كافر كأي صوري يتيم منافق سمع حق هذا سرها الله قضى الأرض فلا يمر لا مر ما على ملائ جمع ومن الملائكة تيا إلا قالوا كوه لبوحي أرض ما هذه الريح الخبيثة ورسنك قبصدا الله قرمونا ورورتهم من محيئه حتى ينتهي بها إلى سماء الدنيا سيدي قلوا لبقول هذا وروحا قرموني محوءها والله سيوض يا سنرى سنويدك أسوك يجاري فيوسف تحو ملائجه وذيبا مقرانا يسفرد البيهان لقفر فلا يفتح له نفسي قالك لقفر من الحديث الآخر الحديث أدوك وصيعنا لكن نفس مؤمنك واسدا عكس قيده ملائكتا قاديسا مركي تيمادو يا وحي ورنا يا اخي جي ايتها النفس الطيبه نفيها ضيبكي صوبح صوبح نفيها ضيبكي الى رب ربي اصوبح رال عنك ورهل الله وجزائي اصوبح الهي ابا المريم ديسك اصوبح ربي رالك اصوبح مركزي نفسي سفرح لاصوبحي مركزي ادقون كيدا سماوات كملائكه جوغو دنبا اودن الله ادغونا او كراخيساناي مركي نفتا لا سو قادنا سما ولبا او لهو جينا الباب كا وراي لوغا فوري وراي با لوغا فوري مر سماوات كو دنبا سره لو دافينو عليين با لغينيا كلاينا كتاب الابرار الا في عليين وما ادراك ما عليون كتاب مرقوم يشهده المقرب حق سرين جيتا لو تلمامي تنوا كلاينا كتاب الفجار الا في سجين وما ادراك ما سجين كتاب ولا يدخلون الجنة حتى يرج الجمل في صم الخيام لا يدخلون يوم القيامة الجنة حتى يدخل الجمل أو يسوينا إلى أوقره في ثقب الإبرة إربض لولك وهذا تمثيل لاستحالة دخول الكفار الجنة عربت بحكم أماهن تعليق المستحيل مستحيل وحن سوروبي نوحي لو الحر أسنوه وحن سوروبي بالأور بارقب الصوق وإربض الكيد مري سوروبي ما يصوم معه قال إنه الجنة قال أنا ساسي نوحي سوروبي كاستحالة دخول الجمل أو أنه قراصي مستحيل أهي على ضخامة جرم جيسي وإنها إساقه في ثقب الإبرة إبرد ضلال كذيره قراصي مسوروبان وأهل على دقة إربادة ضلال كذيره يريد هذه مبالغة في تصوير وكذلك نجزي المجرمين بإلهي رسالهم بأن المجرمين تعود جزينين أو عقابين أو اللهم من جهنم المهاد بقول بي كلي فراشي النار ومن فوقهم غواش لحافية كلي من فوقهم أغذية يا الله لسكن طب ولا ويا لدكسر ومن النار وكذلك نزيد ظالمين أبو إلهي ظالمين يا مجرمين إن نقود مرك إلهي بلا يدا سؤدي يا ريا ظالمين يا مجرمين روح ألبان إسكا إلهي مجرمين عند قطه ظالمين عند قطه إسكا إلهي قل هذا قل هذا مقابل كواه قرآن كن ندام كؤت حنيها يبقى أهل النار كأدل الشيخ أهل الجنة هنا إلا الشيخ قال تعالى والذين دولك آمنوا هميي آياتك إياك أهاي قلده هنا إسكب ذي قلده هميسي آياتك سمعا وطوعا وعملوا سميي الصالحة إيمانك كريا كد يسمين عملك صالحة هنا سميي سنية فرض لا نكلف ككلف مين نفسا نفسا إلا وسعها ما تصعها وحي أو دموي أولئك دولك إيمانك يا عملك صالحة على جهلي أصحاب الجنة جنة صاحبة يدي هم يغن فيها جنة نحر يدي خالدون كواري جنّة مركي قالان حالة وضم يا الله بوشيري إلهي وحده ونزعنا وانسيبني ما في صدورهم لابوه وضوحي قصبنا ومن قل عقدت إيا النع إيا عذاود مؤكتاي عذاود إني نوع عذابتهاي مؤكتاي ونوع عذابك عذاود سأيني تهيلو جنّها جنّة كلمة يعني يقول الله عقدت إسو قبط أما إسوعي القبط أما حسب السوري يهين كلمة يعني إنت لقسي بوحبا إيا يقول صافي الله بتوضط ومتحابين في الله يا إلهي دراد إسوة جعل ومضوى لبك كلاوة جريسة كفر حايو يا جنة إسوة تقريب مكا علاد ينع يهيب المعركة كرر ونوع عذابه معركة كرره كله ينكا صومالي يهيب المعركة ما هو ذا حد الله ننكا سلام تشطعو نقام دا حيث والحمان تميشي قادة إن نوع عذابة إساكو قب معركة كرره هو يروح روح ونعب يهدو وجريسة عركو وكجي وجي مصر ينكا ساوجيك ومسنك روا كل حين يا وجيك يا مرح ونزعنا وانسيبنا ما في صدورهم اهل جنة لا بهو ضوحي كسرنا وانكسيبنا ومن غل عقددي على ولها تجري حالي سعونيسو من تحتهم تحت قصورهم وأشجارهم كل يهود يا نغتوضة وحاهوس مرا يا الانهار وبيا العانا يا ملب يا بيا خمربا جمدي بيجلي قريها سكر رحي سنة وقالوا وحيجيه وحي أرنطونا مركي جنة اسكوب صدر وبرتمه هذا الدجال وحي وقتك أرم دونا الحمد لله مهد إله با إسكال الذي أله با مهد هدانا نوها نوني لهذا جنة صدا أشرف بضر عملك أصبب هاي إيمان أها الله نوها نوني واغا ندوك جوغني حوك نجي لين إيماننا كوك هذا إيمانك يتوحيدك الله صاب مهد وما كنا معنا هانين لنهتدي كوي كوهنون لها لولا أن هدانا الله الله دورا نهنوني لقد جاءت وحيلتمت فصول ربنا ربك أن الرسول نوصى الدري ونبي محمد كمدها بالحق بيلي مدين وحي نوشى جاين ودم رنبوها وحبا إذ كما بدلي سيدة مركا إيه وحمديان وحق أقران بالله لا نواقية ورودوا ولون الدينية وحلوون الدينية أن تلكم أنه حال يشاني تلكم تين الناس الجنة تهرت وجنة عون وعب وكرة حيصة ورثتموها والدين دحل سي الجنة بما كنتم تعملون عمل كارقمان جرتين واغان أدون كجوكتين في عراء إيمانك سببت بالذي كنت حلس جنة قليل دي دهورنا وفضل الإلهي ومحضي سيدي حديثك صحيح ما بيقول شيء gudaha la markii la galana waxa darajaadka lagu qaybsanayo xuraal ciinta iyo sharafta lagu qaybsanayo waa amal sidii loo kala amal fiican badan amal fiican loo kala badan waa sida xaalku markaa wanazana walladina dulki amanu rumeyay wa amilu amal faraya salihat wa qoladi hore muqabalkeed لا نكلف نفسا جملة اعتراضية اللي قاله عراب ترى ما حلكم عليه وحاضر أن كرتان والذين دولك آمنوا هم يجي إلهي النبي آيات كبا وعملوا سمي الصالحات أولئك دولك أصحاب الجنة جنة صاحب ذي هم يون فيها خالدون والذين آمنوا ومبتدع أولئك أصحاب الجنة وخبرك وجملة أساسا وحرم جملة لحظة إيه لا نكلف معترضة اللي قاله مبتدية خبر بيك لدعك دي بقصة النقوة واحد لهذا لا نكلفه كلف مين الرب هدانا نفسا نفسا كلف مين إلا وسعها ما تسعها وإيمان كان يعماشا صالحاته ووحي نفسه كريسه وفضط ودب يروي هو كلف ما يا إلهي وارحم الراحمين وحينا نفسه الكريم كلفه جملة سوى معترض على إيتها سائنا يتعيقون والذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون لا نكلفه كلف مين نفسا نفنا إلا وسعها ما تسعها ونزعنا ونسيم لما في صدورهم لا بهو ذبح كسرنا ومن غل العقددة تجري حال قلقل يسا من تحت موصد الانهار وبيا وقالوا وحيده لجنه ملك الجنة كسرنا ذي الحمد لله إله بام حديثك الذي قال له هدانا نوه المنية لهذا لهذا ذو حوية وإيمانك عملك صالحة هاي الجنة سبب وقل نغضي وما كنا ما نانهاني لنهتدي كوي كهنون لها لولا أن هدانا الله لولا هداية الله الله هدونا نهم ملك العمل في عنقبة طبعينات سأو الحمد لله وصلنا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا صلاة مركز جودته حج مركز جودته زكاة مركز جودته صوم مركز جودته صدقة الروح مركز جودته الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا سأو الحمد لله وحيكون دريان لقد حقيقة جاء وحاتمت فصول ربنا بالتمت بالحق وحي شاقين وحي لي مدينة الحق بها إيا رباطي لها إلى كجر ونودو مركز اللون دين يا اللون واقيا أن تلكم أنه حال يشاني تلكم تين ناس الجنة جنوي أورثتموها والذين حلسي أورث بها الذين سي بما كنتم تعملون عملك في عناية غمين جكتين سبب وآية إله قلوبتين حمانتي أن عكسي بو متحابين في الله الله إنك والصومالي ده شيطان بك قال مغل تدسكو دينا وسكو جنسيا سكو دارسا وسكو نقرا سكو دبيعا وسل الله جدا او مقرم اي ساي انا لما يسكو حرم بان الله ينو خير يسكو حرم هل كي جاد قبائل قبائلي ويسون ناف قبائل قبائلي ويسون ناف فخد كي هل كي فخد هل كي جيلب فصيلة دي هوسي يلا ما وصل طلعين بقول بس سياسة قارب وتيك سنة يا كان السياسة ده بديت فيها يقولي إبل مارك كربو بلي شيطان بس أوحي إلهي سلام ما أمري إيمان كان ولا على لوية إن ولا مؤمنون إخوة على شديبة ولا على كوتا الصومالي طهرنا قلوبهم ما كظهر من الحسد والبغضاء حتى لا يكون بينهم إلا المحبة قلوب توضح عن محباه لكم يجلس ملك الجنة الجليات والتعاطف يسلمهن كما ورد في الحديث يدخلون الجنة نبي جاي لجنة الجليد ونعندك مؤمنين وليس في قلوب بعضهم على بعض غل تيوى بركوض بركة كان قلب أقوها إني وحنع تجري من تحتهم إلى نهار تجري أنهار الجنة بياع من تحت قصورهم يا رهي كجر أنه صوده وبيال بياع وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله وفقنا إلهي بأن وافديا لتحصيل هذا النعيم العظيم لولا هداية الله تعالى وتوفيقه لما وصلنا إلى هذه السعادة جمدر يقوشا ما ننسوك عنه لقد جاءت رسول ربنا بالحق أي والله لقد صدقنا الرسول هم بينوشا فيما أخبرونا به عن الله ونود أن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون تناديهم الملائكة طبعا وقتك أو نواق إن هذه الجنة التي أعطيتموها لجيسية بسبب أعمالكم الصالحة في الدنيا أوردتم منازلها قريها إلى اللي مدحل فيها بعملكم ودخولكم إياها برحمة الله وفضله ما تزوج شيء. وفي الحديث حديث صحيح أبو النبي وحيري لن يدخل أحدا منكم عمله الجنة أحد إذن كإذن كمدة عمل كيس جنة مجلية. قالوا ولا أنت يا رسول الله أذي أنا عمل كم من جنة كجلين. قال ولا أنا أنا عمل كي جنة إجلي ما يبو للنبي إلا أن يتغمدني الله برحمة منه. وصحيح وهي حالة سوى النوحة وحن سوق يا ابني ودا هضل اهل النار كاي اهل الجنه اي اهل العذاب صدق لا قولوا ودا هضل اي ودا هضل يا من سوق قال قولوا النار تي كجيتا اي قولوا الجنه تي كجيتا اي قولوا ميل اعراف لا يله هوغنيسا قول يها سو ودا هضلايا كاسا سوق وانا دا وحان ديهي او دواقي لفظي هو مالي دي وانا دا واد مغلي لكن معناه هو مضارع ودواقي دونان وي قران كيساس كو بدنتا وحان ولي لا غاري او مستقبل ان لفظي مالي لا عبيرو ولتحقيق الوقوع بالي قال إنو دعيو إن حقيقة له ما يستطف وصلي واحد عيبا يالاق عبيري ونادى وحاد واقي وحاد واقطون أصحاب الجنة تبعون واقطون أصحابنا وإس أركان وين سمو مع ذلك وحال إليه جنة تضبط السماء ويكرس كسر ريس نارتون تضبط أرض ويكوسس مع ذلك وإس أركان ويسمو قنية إن الله على كل شيء قدير ونادى وحاد واقطون نادى اي ينادي وحا نواقطونا اصحاب الجنة با نواقطونا اصحاب النار با نواقطونا وحي نواقطونا ان قد وجدنا انه حال اي شاني قد وجدنا وانهلنا يهدان اهل جنه انها يون مؤمنين تينها ما وعدنا وحنو يبوه ربنا ربك انه وانهلنا حقا اسقو نبع وني ربين هباد الهين كجي إلهي هذا إرهم إيسان ودي عابدان جنة إذن سين وان إذن كرال لنقون وان إذن راحي هدو نيري ألابت النوع آيه ربي نوع بلنق هذا يلو نبابان هلا هذا نوع إهل جنة ونادى أصحاب الجنة أصحاب النار أن قد وجدنا وان هلا هذا مؤمنين نهي ما وعدنا ربنا ربك نوح نوية وهي نوع بلنق هذا حقا إساق ونبابان هلا فهل وجدتم قالاي إهل نار ومهشين ما وعد ربكم ربيين وحو إذين يبوهي وقو إذين يري هداد إغا كفران وصرك إيه يشان ونبي إيه بينيثان وآيات إيه بينيثان وان إذن عقابي وعذاب شديده عريان إذن لمر إذين وربي إذين يري وطا مهشين فلنقاد كمجي هلا يكيني مهشين فهل وجدت مهشين ما وعد ربكم ربيين وحو إذين يبوهي حقا إساقو نب قالوا نعم قالوا أي يقولون وحيران دونان إهل ناركي قال دي وحيران دونان نعم وحو ربي نو بلن قاضي وكفري جدايا نرالها يا شركي كذا شيء وانو هلا يسقو نبعة وركي رمبو نقضي سبحان الله غير شرط سبحانه ترى سامر كأي واحد غيره هم ترى مزوح عن فعل ما هتف فأذن وحاء إعلام مؤذن مد إعلامية أو غيسية أبا بينهم لحظة إعلام اللعنة الله على الظالمين وما نحوز لقنا ور لعنة إلهي كوا ظالمين ذا تشو ذا أقربنا أصحاب النار كأو يكوا ظالمين اللعنة الله ميسي فأذن وحاء إعلامي مؤذن المد أغيسي وهو إعلامي مؤذن وأغيسي مقتة بينهم لحظة وحو أغيسي اللعنة الله أنه حالي شاني اللعنة الله لعنة دي إلهي وعلى ديسي كل فاقنته على الظالمين هؤلاء والله تلمامي الذين كووي ظالمين يسدون الناس ضدك كم من عيجري عن سبيل الله ضدك إلى دينة إلهي راعان ودينة قاتان ودينة كل رقمان ودينة اسكو حكمان ودينة عمران كو ودينة جريوي بكو وفق بعد ماذي ظالمين الذين يسدون عن سبيل ويبغونها كوي ضلبا يوي يبغون لدى البيهاء سبيل كإلهي ودينة عوج لنقل العيا دينة صور ككحميني وريا كل رقم كار الدينة وركتابكم بين لسو البودة ورما هذا ذكك عنت اللي قوين كلا ورما سدنا ورسو عالم ككهري مين ور وهم إيونا كواس بالآخرة آخرة كافرون كوا ككفرين كوا لعند الله لعند إلهي أدو صدتها وكوا ذاتك الدينة إلهي كمن عنجري وكوا الدينة أدل بجري قلوا عيبين إيا حمين إيا صنعة كدل وكوا آخرنا ككفرين وي كوا وي ظالمين وكوا كلاد مريس حال كواسر وذا هذا الكلمة وذا هذا العجيب فالخلدن ما يهل الجنة أد ونادى أصحاب الجنة أصحاب النار أن قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا وحر ربك أننا ويبوها يوضب أبانو هلي فهل وجدتم قالا يهل نارو مهشين ما وعد ربكم ربكم وحيدين يبوها حقا إساقوا نبع قالوا نعم بيهن يوم ما بأينا طفين. هذا النداء إنما يكون بعد استقرار أهل الجنة في الجنة وأهل الجنة مركز الجنة كسر نارا وأهل النار في النار أهل النار كل نار تكون ماضي هو قاسي وهذا الكاسي ووقتك عبر بالمال ناداء مال يا أبو ربك عبري عن المستقبل وأنا وحى أن لقالين ومضارعة ولتحقق وقوعي إن رعي حقيق الله با أي ينادي وحول واقدون معنه هو أهل الجنة يا أهل النار واقدون يقولون أن قد وجدنا ما وعدنا ربنا على ألسنة الرسول والنبي وهي من النعيم والكرامة حقا فهل وجدتم ما وعدكم ربكم من الخزي والهوان تلقي عذاب في عقابه ربي وهو ماجد حقا سوى دبا قال اهل النار مجيبين ايوه جوابا نعم وجدنا هو انا حقا زمخشري وحي انما قالوا لهم ذلك ارتباطا كون اي كون يام بحاله وشماطه باهل النار ويكون ماجدا بيور يا بيور ارميش النار في ربي لي وكان ايمانك يكون كروي وزيادة في غمهم والبهارك يا قلب حمد إن أزياد قرعات يا مورال جب فأذن مؤذن بينهم اللعنة الله على الظالمين مؤذن ما نحضر ساء قيسيني فاللعنة دي إلهي وظالمين تكتال أعلن معلن ونادى مناد بين الفريقين بأن اللعنة الله على كل ظالم بالله الذين يسدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا ظالمين تو وكو ذلك الدين تؤدي لجري وكو الدين تقلوا عنجر أي حمان أي عيب للدولج الذين كانوا في الدنيا يمنعون الناس عن اتباع دين الله الدون كمركي للجوغي كو ذلك الدين تراعان ودي ليوي ويبغون دلباي أن تكون السبيل معوجة دين تتقلوا علينا إن قطوة غير مستقيمة أن توصنين لا يتبعها أحد من مهجولة إلى دين تنقطوا لغتهم وهم بالآخرة كافرون باللقاء الله في الدار الآخرة مكذبون جاهدون وبينهما اهل الجنه هي اهل النار كدخودا وها حجاب حجاب باو دخيه ويصم مقدان وين ودا هليان لكن اهل الجنه انت تجا نار تما جلي كران اهل النار كون انت سو دقاقان جنات ما سو جلي كران وين يصم مقدان وين ودا هليان ان الله على كل شيء قدير وبينهما بين اصحاب الجنه واهل النار حجاب مانع باو دخي وعلى العرافي ديك دشي وديه جنات ولا وعلى الأعراف ذلك دشيس حجال رقبة كصبة وقال يا أصحاب الأعراف وقال جنان ولي جري نار نجري خير وسلامك اجي يا طوش وهاي الذين يسدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا وهم بالآخرة كافرون وبينهما حجاب وعلى الأعراف رجال ها وعلى الأعراف ذيك دشي سوحا الرجال رك وقال أصحاب العرب كل ذي اللي يجيه وري الجنة نجري النار نجري لبدو قلوبنا وي أمو قدان لبدو قلونا وي قرانيا لبدو قلوبنا وي قرانيا وبينهما أصحاب الجنة هي أصحاب النار كنحو ذا حجاب باء مانع مذن إنو ككلو وصوله مانع الدي لي وعلى الأعراف ديك جنة دوشي سوحاه هوغن وعمل دير بالله يعرف ديك حجال رقبة هوغن ثم روى وهليا حجال ساسو يعرفون قرانا ايا كلا كلا اركو اهل ناركي اهل جنها الله وضب وي قرانا ايا ايو ميشا ديك اي هوغن يا اهل ناركي نوو مغلايا وي قران اهل جنه نوو مغلايا وي قران بسيماهم علامات وضي الله وضب وي قرانا ايا وجيغا نور ايو افتيما يا اهل جنة هو أن وجهه مدودان أيه وقبان أيه مركز هل كالما ذا قلبك كالها الله قلبني وحال ليه أصحاب العراف فيه وقالوا حسنات كودي سيئات كودي سنادي قلبي حسنات كودي رجحنا دي جنة ده هوري لقاك شوي قلبي سيئات كودي رجحنا دينا نارتا لغو شوي قلبا ويسلئك هذا على سواه marka nar in la geeyo waxa u diidan hasanaad koodan aan dambiga magarrada leeg ay ka yaray in hore janna laga geeyana waxa u diiday sayiad koodan badan isna hasanaad ka leeg labadii ka fadood baa saxay halka san la hojinaya inta muddo laakiin marka dambaysanay ku dambaynay ilaahay fadligiisa ku galaa la oranay marka ay saxagan dhawrayaan oo jannadii oo guban oo magarrada ehelunaarki gubanayaan hol ayaan bay arkaya markaas ay naxrin kororsanaya xaggan ee jannahi oo cunay oo cabay oo mirqaamaya bay arkaya markaas ay hunguri jirul u qaya muddo markay halkaa hoogtaan oo marna xaggan dhawraan marna xaggan dhawraan yaa ilaahay oranaya fadligayga ku gala idinka dambigiini baa idin reebo idin habsaamiyey markaas ay si fiican ilaahay ugu xamdiyey alxamdulillah ilaahay jannada bifadlihi nagu keenay laakiin geediga horaba haddii gala la odhan lahaa dee camalkan ayaan ku galay jannada yaaba iman galay marka si ay jannada inuu fadl ilaahay ku galeen ay u cusiraafaan ya meesha la hojinay waay wacalal aclaa fidayka dushiisa deyka jannada dushiisa hijaalun baa ku sugan hijaashoo yacrifuuna garanaya kullan min ahli naari wa min ahli janna maxay ku garan bisiimaahum calaamad uga muuqata wanaadow way dhawaaqeen marka asxaabu lacraafkii weeye kuwan dan wanaadow way dhawaaqeen asxaabu lacraafki way dhawaaqi doonaan macnuhu أصحاب الجنة تبعوا دواقين وحيقوا دواقين أن سلام أنه حال يشاني سلام النبي الجلي عليكم دشينها النقطة أهل الجنة أهل العراف تبعوا ساكوا دواقين ونادوا دواقين أصحاب العراف أصحاب الجنة تبعوا دواقين سلام بيقوا دواقين يبشاروا أن سلام عليكم بيقوا دواقين لم يدخلوها قلال أهل العراف ولي جنة من الجين أعراف بيهو جنية وهم إيهو سيضمعون ويضمع يعني الجلال رجاءية ضمع بي قبان مرضا النار بلغوك حينين مركي هوري ضمع بي قبانو ضدكو دي اهل جنية اهل نار بلغو دمين دونا نار فينا ولغو هجي مركا ضمع بي قبان لكن ولي ما ينجل ولي ما ينجل ونادى أصحاب الأعراف رجالا يعرفونهم بسيماهم من أهلنا وهم رؤساء الكفرة قال الله مدح ذادي يا الله الله يانو يكرمي كوا سجرنا وبينه حجاب وعلى الأعراف رجال يعرفون كلهم بسيماهم بين الفريقين حجاب وهو سور وكقولان كلو شيء لي فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحم وظاهره من قبيل العذاب سورة الحديد يمنع من وصول أهل النار الجنة حجاب كاسي قال النار تجوك الجنة ما جاري كلام وعلى أهل السور قال الأعراف تهوجنا يا لبطاط الجنة ما إيمان كلام إلو نار إلو جنة نار مجاري كرام حجاب أو ده هي كل يقول يعرفون كلهم من أهل الجنة وأهل النار بسيماهم بعلامتهم التي ميزهم يعرفون أهل النار بسواد وجوههم وجه مدوران وأهل الجنة ببياض وجوههم ونادوا أصحاب الجنة بأولى واقع أصحاب الأعراف أن سلام عليكم بأولى واقع نادى أصحاب الأعراف أهل الجنة حين رآهم أن سلام عليكم قالوا اللهم سلام عليكم لم يدخلوها قال الأعراف ولي جنة مجري وهم يطمعون ويدمع يعني الجلال لم يدخل أصحاب الأعراف الجنة وهم يطمعون في دخولها وإذا صرفت أبصارهم تلقاء أصحاب النار قالوا ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمين وبالله التوفيق والله سبحانه وتعالى